بل كان لابد علينا ان ننزل الى ارض الواقع ونحاول بقدر المستطاع ان نخفف هذه الاعباء عن هذا الشعب الذي عشنا وتربينا بينه. وكان هذا هو المشروع الاول ومشروع بدء الدم الخير اللي كان حلقة وسط بين المريض وبين المتبرع الذي يتبرع له بهذا الدم يهتم بهذا والله تبارك وتعالى بدون اي مقابل. كان هذا مشروع كفل المسلم الذي وقع تحت خط الفقر فوفرنا من فضل الله عز وجل بدءا من تصرف الكسر عند الطبيب. لو بدناك اي عمليه من عمليات بفضل الله لا نقول له بهذه العمليه بدون اي مقابل. عند اكابر الاطباء الموجودون هنا في بلدتنا الحبيبه أما المشروع الثاني فهو كان مشروع بفضل الله بدأنا بخطوات عملية له وسيكون بإذن الله أول فرح وفضل الخير المطلوب. نحن الآن بصدد إنشاء مستشفى خير مسلم بدون أي مقارنة من الفقراء حسب الوجه لنا سبحانه وتعالى كبور لنا وهو على أرض الواقع.